تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هدية من فيليب جاسيندو نيوسي رئيس حزب الجبهة التحرورية الموزمبيقية رئيس جمهورية موزمبيق. نقلها الأمين العام إليسيو جواكيم ماتشابا رئيس وفد الحزب المذكور في الزيارة بلارينا يوم 27 الجمعة إلى تشيريونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي لها.